عبد الله والذي لا يرشى كيف كان تقرأ بهذه السورة؟ قال فطلعت علي والذي لا يرشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. إذن فقال قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه وهؤلاء يزنون لأن أتنازل أن أترك هذا والله لن أتركها يعني أخذتها وافقني أعلم الأمة من أعلم الأمة بالقرآن الكريم عبد الله بن مسعود تلقي ترك القرآن على رسول الله سلمي أن كان أعلمهم بالقرآن. فإذا هذه القراءة تقابل على كل حال قراءة شاذة لا تعتبر وقراءة الجمعة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى. وهؤلاء الذين كان عندهم مثل هذه القراءات بأنفسهم هم تلقوها لكن لما جاء دور الصحابة رضي الله عنهم وجمع المصحف وترتيبه وتهذيبه ويعني وتدوين ما هو مشتهر على ألسنا بين الأمة ومع ذلك قالوا يحرق ويترك هذه رأوها مصلحة جل الصحابة رضي الله عنه وافق عثمان رضي الله عنه وأمر بإهلاك ما عداه. ولكن منهم حذيفة منهم أبي بن كعب ومنهم عبد الله بن مسعود ما كان يخدعان لهذا. ويقول ابن مسعود غلوا من صاحبكم لا تخبروا أن أتباع عثمان لا تعطوهم القرآن إذا أعطيتموه يحرقوه أو يخرقوه أو كذا. ومن يغلو يأتي بما غلب يوم القيامة أنتم إذا غلبتم المصحف تأتون على رأسكم المصحف يا رب يعني لو كان الأعمال هكذا يقول يعني يحثهم على أن يخفوا قراءتهم ومصاحفهم بهذا المعنى. لكن على كل حال مهما كان الأمر نحن مع الجمهور جمهور الصحابة وافقوا إسلام رضي الله تعالى. لماذا؟ السبب ذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبعة أحرف فقرأوا منه ما استطاعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وأباح أن يقرأ كل أحد في سبعة بأحد السبعة الأحرف. طيب إذا ماذا الذي دخل في الأخير لما تنازع الصحابة وانبازوا في الآيات خشوا أن يدخل ما ليس بقراءة السبعة في خلال السبعة. لماذا؟ لأن بعض الناس اختوا الحفظ خوان إلى آخره فقالوا لا بد أن يتفق جل الصحابة على نوع من القراءة فنرزم الناس عليه ونلغي ما عداه وإن كان صحيحا بنفسه لكنه لإلزام الأمة ما يصلح خوفا لا خوفا من أن يتدخل ما ليس في القرآن في القرآن خوفه الرد. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون هذا محفوظ. لكن ما كان الأمر احتياطا فعلوا هذا ووافق جل الصحابة وافق جل الصحابة وقد عمل كما يسمى لجنة أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة قرشيين واحد أنصاري زيد بن ثابت وقد نسخوا المصاحف على ما تلقوه من جمهور الصحابة رضي الله عنهم. المهم إن هؤلاء منهم أبو الدرداء هذا ومنهم ابن مسعود ومنهم أبي بن كعب ومنهم فلان وفلان كانت لهم قراءات مخالفة يعني لجل الصحابة ويعني والناس لا يرون اتباعهم في هذا لأن هذه القراءة ليست مشهورة عند جل الصحابة فلذلك نكتفي بما هو مدون فقط. وبسلامه تدق على حدثنا سليمان بن حرب العزيز الواشعي قال أبو أيوب البصري نزل مكة وقال بها قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري الواسطي بصري نزل بصرة قال عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال ذهب علقمة إلى الشام علقمة بن قيس النخعي فلما دخل المسجد مسجدا في الشام قال اللهم يسر جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة رضي الله عنه قال قلت بلى معنا قال أليس فيكم أو منكم أو قال منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا أي بن ياسين رضي الله عنهما قال قلت بلى قال أليس فيكم أو قال منكم صاحب السواب الذي كان يخدم السواك يخدمنا صلى الله عليه وسلم بحمد سواكي أو قال الوساد أو السراد الوساد السراد معنى واحد السراد يسمى سراد لأنه يتسار الإنسان مع يعني جنب لجنب ويجلس مع رسم بهذا المعنى السراد. قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والذي لا يخشى النهار إذا تجلى كيف القراءة بعد هذا والذكر والأنثى قال ما زال هؤلاء أي أهل الشام، يقول أبو الدرداء ما زال هؤلاء يعني أن يمنعوني عن هذه القراءة حتى كانوا يستنزلونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن أبو الدرداء أخذه يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ لما كثر عليه ولم يجد أحد يوافقه شك في نفسه لعله ارتاب او اخطا او كذا، والحفظ خوان يعني متشكل في هذا، حتى كانوا يعني يستنزلونني من هذا. لماذا؟ يعني خوفا من ان يعني يتلفظ بشيء لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد من يساعده او يقويه على ما حذوبه وتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مسعود عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في السند المتزن باب مناجع ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. ابو عبيده بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، هذا صحابي احد العشره المبشرين بالجنه. قال له من قضى رضي الله عنه وفي السند المتزن قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى السابق البصري بن الثامنه قال حدثنا خالد خالد الحذاء من الخامسه عن ابي قلابه عبد الله بن زيد بن عام عن الجرمي البصري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امينا، امين يعني الدرع في صفه الامانه. هذه الامانه كل مسلم عنده امانه، يعني الخيانه هذه من صفات المنافقين وليس من صفات المسلمين، ولا سيما ابو بكر ولا سيما عمر، لكن هناك الصفه تكون ازيد من واحد الى اخر واحد الى اخر. فهذا الشخص هذا الصحابي رضي الله عنه خصه الله تعالى بزياده صفه الامانه على غيره، فلذلك تقدم في هذه الصفه على غيره دائما يقول امين هذه الامه. قال ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه المسلمه ابو عبيده بن الجراح، وهذا فضل عظيم وهذا فضل عظيم، وهذا لا يستلزم فضله وتقدمه على ابي بكر وعمر وغيره من الذين يتقدمون في الرتبه، لان يعني الزياده في بعض الصفات لا يستلزم الزياده في جميع الصفات الاخرى، لان الصديق رضي الله تعالى عنه له خلال خصال اخرى زادت على يعني خصال ابي عبيده رضي الله عنه، لكن هذه الصفه امتاز بها على كل حال امتاز بها بحيث تمناها الصحابه رضي الله عنهم. وبسلام متصف على حدثنا مسلم بن براهي عن ازي فرائدي البصري بن التاسعه قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي عن صلة بن زبر الكوفي ايضا عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، يعني معناه أن أهل نجران كانوا قساوسة نصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاتفق معهم وضرب عليهم جزية، ثم قالوا ابعث معنا يعني رجولا أمينا حتى يأخذ منا ما جعلته علينا إلى آخر ما قالوا، فقالوا لأبعثن معكم رجولا أمينا حق أمين، هذا هو الملك. قال ماذا لأبعثن قال لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين حق أمن يعني. فأشرف الصحابة على المظهر، ما قال فلان أبو عبيدة فلان، فتطلع كل أحد أن يناديه لأن هذه رتبة يعني عالية يعني لا تليق إلا بوحي، فكل أحد تمنى أن يكون ما تمنيت إلا يومين، فهذا كل أحد. فجاءوا إليه فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ فقال فبعث أبو عبيدة رضي الله عنه، فعلم أن الأمين أمين هذه الأمة حق أمين هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فبعثه معهم يعني يأخذ الجزية عن أهل نجران. قال والبحرين كذلك أيضا في رواية أخرى. قال رحمه الله تعالى باب ذكر مصعب بن عمير، وهذا يعني مجرد وهذا النسخ وليس في حديث، ومن فضائل يتقدم كتاب الجنازة أنه استشهد بأحد وما وجد معه إلا نميرة وما ذكره هنا، وعلى كل هذا بعض النسخ هذا.

ومن سالم المتذكر قال حدثنا محمد بن بشار مندى احد المشايخ السته احد التسعه الذين روى عنهم الائمه السته بدون واسطه قد تقدم ذكرنا لنا او ذكرنا لهم غير مره وفيهم ابيات. قال حدثنا غندر محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن محمد بن ابي يعقوب عن محمد بن ابي يعقوب هذا محمد بن ابي يعقوب هذا وهو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب الضبي البصري ويقال انه تميمي هذا. قال ماذا عن قال سمعت بن ابي نعم عبد الرحمن بن ابي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم سأله رجل ومن غريب من العراق ذبحوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوا رأسه ثم جاء ابن عمر يقول له ما حكم من قتل ذبابة ليس الحج وهو محرم؟ فقال ابن عمر هذا قال عن المحرم وسأله عن المحرم وعن يعني الجرادة وعن الذباب يعني سأله هكذا. فقال شربته أحسبه يقتل الذباب ما حكمه؟ قال فقال ابن عمر أهل العراق يسألون عن الذباب محرم قتل الذباب قال ما تزعه أذبه شاة أو أنحره إهلا ماذا يقول وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غريب يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل الشاهد هما ريحانتاي من الدنيا أي الحسن والحسن ريحانتاي أشمهما يعني فيه كالطيب جعلهما وهذا غاية التوجيه وغاية المحبة لهما وهذه منقبة عظيمة لهما رضي الله عنهما. فيقول ابن عمر يذبحون ويقتلون ابن النبي ثم يسألون عن الذباب هذا من غريب ما اتفق عليه العراق هذا لا ذمهم ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى رسالة المتفق على حدثنا قال بابه مراتب بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مولى ابي بكر رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت بفسا عليك اي صوتهما بين يدي في الجنه بماذا وصلت الى هذه المنزله يعني هذا اقتصره هنا وقد وهو موصول للنبي صلى الله عليه وسلم طرف من حديث اورده في صلاه الليل تقدم شرحه هناك وهذه منقبة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أمامه في الجنة أمامه تقدم عليه أمامه في الجنة وهذا دليل على منقبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وفي سائر المتفق قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير من الطبقة التاسعة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ابو بكر الصديق سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا يعني رفع قدره عمر بن الخطاب هو مولى فهو سيد وانما هو برتبته عند الله سبحانه وتعالى ساده غيره فلذلك قالوا اعتق سيدنا يعني بلالا ففيه منقبه عظيمه وكان عمر يقدر قدره فهذا الصحابي رضي الله عنه وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياتي. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب ذكر ابن عباس رضي الله قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني من نمير محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي عن محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد واختلف اسم ابيه كثيرة الى هرمز على الطبقة الرابعة عن قيس اسم ابي حازم الذي سمع له الرواية عن العشرة وشهد الجنة دون غيره أحد الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة وشهد الجنة تماما على خلاف في عبد الرحمن بن عوف والصحيح أنه روى عنه قال أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني. وهذا يقال إنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان أذن له أيام فقال له يا أبا بكر أنت اشتريتني وأعتقتني لله قل لنفسك قال لا بل أعتقتك لله إذا كنت لله خلني أسيح كيف شئت. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله الأذان معك خير ولكن الجهاد في سبيل الله أولى بي ف